بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب من سورة سبأ؟ قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا دائما المترفون أكثر الناس تكذيبا للرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من رحم الله. وقد قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال سبحانه: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ففي غالب الأحوال المعارضون للرسل هم المترفون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قيل أمرناهم بالطاعة والاستقامة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي غالب الأحيان المترفون هم المتصدرون لعناد المرسلين. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ظنوا وكما أن الله وسع عليهم في الأرزاق والأولاد في الدنيا أنه سيوسع عليهم في الآخرة كذلك، كما في الآية إذ قال صاحب الجنة في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وكما ذكر أمر واحد في سورة فصلت إذ قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، لأن الذي أنعم علي في الأولى سينعم علي في الآخرة. وكذلك قال العاص بن وائل السهمي: لأوتين مالا وولدا، لما جاءه خباب بن الأرط يتقاضاه في دين كان عليه قال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: وأنا ميت ثم حي؟ قال: نعم. قال: فعندها أقضيك. فنزلت الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الآيات. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي يوسع الأرزاق هو الله، والذي يضيقها هو الله، فيقدر معناها يضيق. ثم قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هل هو استثناء منقطع أم هو استثناء على بابه؟ فتكون الأموال والأولاد لا تقرب إلا من عمل فيها بطاعة الله وعمل فيها بمرضاة الله، فإنها تقربه إلى الله زلفى. وهذا وجه قوي، ويصلح أن يكون أيضا استثناء منقطعا، فيكون القول: لكن من آمن وعمل صالحا سواء كان غنيا أو كان فقيرا هو الذي ينتفع، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهل الضعف تعني التضعيف إلى مثلين أو التضعيف إلى عشرة أمثال؟ الظاهر والله أعلم أن التضعيف هنا عام، ليس المراد الضعف المثل فقط، فإن الله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد قال تعالى أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى وهم في الغرفات آمنون. أما الغرفات فهي الأماكن، أعلى الأماكن في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالغرف هي أماكن مرتفعة في السماء ودرجات عالية في السماء أدت لقوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهل الغرف هذه أدوار؟ قال تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، فاستدل به ما قال إن الغرف أدوار أيضا. قال تعالى إلا إذا قال قائل لهم غرف من فوقها غرف مبنية لا يلزم أن تكون ملتصقة بها، فقد تكون هناك غرف لها درجات وغرف أعلى منها في المنازل والدرجات. قال تعالى وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذي يسعى في الآيات يعني يسعى في إبطال آياتنا وفي التشويش عليها وفي التكذيب بها، يظن أنه سيعجزنا إذا أردناه، فهو يسعى لإبطال الآيات بزعمه وللتشويش عليها ولإظهار أنها متعارضة ولإظهار أنها ليست من عند الله، ظنا منه أنه سيعجزنا إذا أردناه. قال تعالى أولئك في العذاب محضرون. ما يقول تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فالذي يوسع الأرزاق هو الله والذي يضيقها هو الله. قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، هل لنفس الشخص أو لأشخاص آخرين؟ قال بعض العلماء هذه الآية على غرار قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فهي أشد إشكالا، كيف يعمر وكيف ينقص من عمره؟ قال المفسرون هنالك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر شخص آخر إلا في كتاب، كما يقول القائل أكلت رغيفا ونصفه، لا يعني أنني أكلت رغيفا ونصف نفس الرغيف، إنما المعنى أكلت رغيفا ونصف رغيف آخر. فهكذا قال بعض المفسرين هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لمن يشاء من عباده، أي ويضيق على من يشاء من عباده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فملك صبيحة كل يوم يدعو بما حاصل: يا رب أتلف أموال البخلاء. وآخر يقول: يا رب اخلف على المنفقين المحسنين. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعندنا أدلة كثيرة جدا على هذا التقييد، ومنها حديث اسق أرض فلان: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يسألهم ربهم وهو أعلم: وما الفائدة من وراء هذا السؤال؟ والله يعلم. قيل إن هذا السؤال لتبكيت من عبدوا الملائكة، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. فلماذا تسأل الموءودة بأي ذنب قتلت؟ يوجه السؤال للموءودة: يا موءودة، ما السبب الذي من أجله دفنوك وأنت حية؟ وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ ما الذنب الذي اقترفتيه حتى قتلوك؟ طبعا لا ذنب. فالسؤال لتبكيت من وأدوها. وكذلك عند قول الله تعالى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لماذا وجه السؤال إلى عيسى عليه السلام؟ أيضا لتبكيت من عبدوه. قالوا: سبحانك، الملائكة تتبرأ ممن عبدها، تنزهت يا ربنا عن أن يكون لك شريك، أنت ولينا من دونهم، أنت ناصرنا وأنت حافظنا وأنت متولي أمرنا من دون هؤلاء. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهنالك قوم يعبدون الجن ويتقربون لهم، يتقربون للجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هل كلمت ونقول الله الذي يقول لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون، أم الملائكة التي تقول لهم ذلك بأمر من الله لها؟ ظاهر الآية أن الله هو الذي يقول ذلك. ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار. فكيف نجمع بين ذلك إذن وبين قوله تعالى: لا يكلمهم الله؟ فقال فريق من أهل العلم: لا يكلمهم كلاما ينتفعون به. فإذا كلمهم كلاما لتجديد العذاب عليهم. قال تعالى: ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي واضحات جليات، قالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. والإفك أسوأ الكذب، أسوأ الكذب يقال له إفك، ومادته من الإنصراف، يؤفك عنه من أفك، المراد الإنصراف تماما عن الحق إلى الباطل. وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فهكذا أيضا وكما سلف مرارا يلزم أن يعلم المسلم الكفر حتى لا ينزل آيات الكفار على المسلمين. وقد قال عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فظني والله أعلم أن جماعات التكفير كثير منها لا يعرف الكفر ولا يجد أمامه إلا المسلمين فيحكم عليهم بالكفر، لكن إن تفكر ما في المسلمين من أحد يكذب رسول الله ولا يصف ما يقوله الرسول بأنه سحر. ما هنالك مسلم يقول عن رسول الله إنه ساحر أو إنه كاهن، ما هناك مسلم يقول لا بعث، ليس هناك مسلم يقول لله شريك إلا أهل الجهل من الذين يسألون غير الله من هم من أهل الضلال. لكن إجمالي القول ليس ثم مسلم يكذب بالكتب وليس ثم مسلم يكذب بالرسل وليس ثم مسلم يقول عن القرآن إفك مفترى ولا عن الرسول إنه ساحر. هذه لها أثرها في إجراء الأحكام على الأشخاص. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن طاووس تلميذ ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ورد قول يقول فيه: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وما آتيناهم من كتب يدرسونه. أهل مكة كانوا أميين، ما جاءهم كتاب قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، الموجودون في التقدم ما بلغوا معشار ما بلغه أهل الكفر الذين سبقوهم، فما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. أي كيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكاري عليهم إنكارا شديدا. ثم قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهذه إحدى الطرق للدعوة إلى الله، وأيضا نستفيد منها نحن كمسلمين. فالرسول يؤمر أن يقول لأهل الكفر: أنا لي طلب عندكم، كل واحد منكم يفكر بمفرده في رسول الله محمد، هل هذا الرسول ساحر؟ هل علمتموه ساحر؟ هل علمتموه كاهن؟ هل علمتموه كذاب؟ ما الذي جاء به وما الذي يدعو إليه؟ يفكر مع نفسه، وإن شاء أن يفكر أيضا مع شخص آخر، يجلس اثنين فقط بعيدا عن التشويش، لأن الكفار كثيرا ما يجامل بعضهم بعضا في الكفر. الكفار يجامل بعضهم بعضا في الكفر، وأهل الباطل يجامل بعضهم بعضا في الباطل، لكن إذا أخذته أبعدته عن الشذمة التي معه تراه يقر لك بالحق. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني عبدوا الأوثان، كل يوادد الآخر ويصادقه، يحب تعالى يحبك أعبد صنم يعبد صنمه الذي يعبده مجاملة له، يعبد الصنم الذي يعبد الآخر مجاملة له، لكن إن انفرد سيعرف أن ما يفعله باطل. فهذا أحد الأقوال في تفسير قوله، وهو الأشهر، قول الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. هنا قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أي بعظة واحدة في هذا الباب، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما الجنون الذي أصاب صاحبكم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فليس هناك أجر على الإيمان. لا أقول لك تؤمن وتدفع لي مبلغ كذا كذا مقابل الإيمان، فهذا يختلف عن الأجر على تعليم القرآن والتفرغ له، هذا يختلف عن ذلك. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق، يقذف بالحق على الباطل، وإن لم يذكر الباطل هنا. قل إن ربي يقذف بالحق، قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل إن ربي يقذف بالحق، فالقرآن يفسر بالقرآن يقذف بالحق في أين؟ هل يقذف بالحق إهمالا للحق ورفضا للحق؟ كلا حاشا، فالله هو الحق المبين. إنما يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قال تعالى علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قيل عن الباطل هنا المراد به الشيطان، فالشيطان لا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يقبض الأرواح، وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، إذا وصفتموني بالضلال فضلالي راجع علي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قيل قدم الضلال هنا لتأكد رسول الله من براءته من ذلك، كما تقدم في قوله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، مع العكس عفوا، كما تقدم في سورة يوسف إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وكما في سورة غافر أيضا يكو كاذبا فعليه كذبه لنفي التهمة، ويكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، استفيد أن الهداية تكون بالوحي. إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فعليه يلزمنا أن نعظم التذكير بالكتاب والسنة. ومن هنا يأتي الانتقاد لبعض الجماعات التي أوغلت في ضرب الأمثال والقصص والحكايات البعيدة عن الكتاب وعن السنة، أوغلوا في ذكر تجاربهم الشخصية. لكن نحن عندنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فألزم التذكير بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالتذكير ينبغي أن يكون بكتاب الله، والدعاة إلى الله يثابون إذا بلغوا الكتاب العزيز، وإذا بلغوا السنة المباركة. أما التجارب الشخصية والحكايات قد تنفع في موطن ولا تنفع في موطن آخر. فلذا يذكر العلماء أن ما ينقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إذ قال في شأن أهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، هذا ليس قول رسول الله، إنما قول الإمام أحمد في زمن. فكان الإمام أحمد يقول في زمنه بيننا وبين أهل البدع الجنائز، لأن الناس كانوا يحبون السنة ومن ثم يشهدون جنائز أهل السنة، أما المبتدع فكان الذي يشهدهم قليل. لكن لما كان هذا القول لا ليس بكلام رسول الله فإنه لا يضطرد كلام الرسول لكل زمان ومكان. فترى مثلا جنازة الخميني من أئمة الضلال حضرها الملايين من البشر، جنازة جمال عبد الناصر المصري وهو اشتراكي حضرها ملايين من البشر. فمقولة بيننا وبينهم الجنائز لا تضطرد، إنما هي خاصة بزمان والله أعلم. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لا فرار وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش، المناوشة معروفة، واحد يناوش الآخر، قد يناوش بالكلام، قد يناوش بالسلاح، قد يناوش، لكن هنا التناوش طلب المناوشة أو المناوشة بالكلام. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أي بعيد عن الدنيا، انتهت الأمور. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، تكلمون بجهالات وهم لا يدرون أي شيء عن الحق. فهذا من وجوه تفسيرها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بين أهل الكفر وبين ما يشتهون. قيل ذلك عند الوفاة، اشتهي دنيا ولكن حيل بينه وبينها، اشتهي أولاده، اشتهي زوجته، حيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فقوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ذلك عند وفاتهم، حيل بين الشخص وبين كل ما يشتهيه ويتمنى. حتى المؤمن أيضا قيل حيل بينه وبين ما يشتهي، قال بعض العلماء حيل بينه، كان يشتهي إذا حضرته الوفاة أن يكون يريد أن يصلي، يريد أن يتصدق، يريد أن يعمل صالحا. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكان يشتهي أيضا أن يعمل صالحا، لكن سياق الآيات في الكفرة هنا حيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم بأمثالهم ومن كان على شاكلتهم ومؤيديهم والذين ساروا على ضربهم، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. والمريب هو المحير، المريب هو المحير، والله أعلم. وصل لهم على نبينا محمد وسلم. إذا كان ثم سؤال فليتفضل بطرحه. يتمنى يا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم. وأيضا أخرجنا منها، قولهم أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون. بسم الله. مناسبات إيراد ما قد ورد فيها فيما يتعلق بالموضوع الذي قرر أنه هو المقصد من إرادها. يعني مثلا إذا قلنا أن الصورة كصورة سبأ هي من الصور المكية، فالنظرة العامة للصور المكية تختلف عن النظرة العامة للصور المدنية، وبعد ذلك تأتي تفصيلات. هل هي في مقدمة الصور المكية، يعني في الصور التي نزلت أولا، أو نزلت في أواسط العهد المكي، أو نزلت في أواخر العهد المكي؟ فكل له خصائص. فإذا استطعت أن تفهم الجو العام للصورة، ماذا تناولت الصورة وما سبب هذا التناول، يعني مثلا إذا جئت مثلا هنا، لماذا جاء بقصة سليمان قبلها قصة داود بعدها قصة سبأ؟ فترى أمثلة مضروبة لأقوام من أهل الصلاح استقاموا على طريقة الله فأكرمهم الله وأمرهم بشكره على نعمه التي أنعم بها عليهم، وأيضا سيقت قصص لأهل الكفر وأهل الضلال وأهل الباطل الذين لم يشكروا ربهم كقوم سبأ وما حدث لهم. فالنظرة الإجمالية للصورة تعطيني تصورا كاملا عن تفسيرها، وأيضا أستطيع توجيه التفسير في إطار معين. سجيت لصورة البقرة مثلا، الصورة مدنية، لكنك ترى موضوعات صورة البقرة متعددة ومتنوعة، أحيانا في الطلاق، أحيانا في الربا، أحيانا في النكاح، أحيانا في الإيلاء، في أمور شتى، أحيانا في بني إسرائيل. وذلك كل صورة البقرة على سبيل المثال مدنية، والصورة المدنية تعالج أو تؤسس التشريعات والأحكام، تؤسس الأحكام والتشريعات فيها، لأنها دولة، كما يسميها الناس باصطلاحاتهم الآن دولة، دولة مدينة رسول الله، شئت أن تسميها دولة لكنها دار الهجرة، فاستقر المسلمون فيها فيحتاجون إلى أحكام. هناك تزاوج، هناك تطليق، هناك بيوع، هناك قروض، ناس تقترض، دولة مستقرة ولها كانوا. فتتعلق سورة البقرة بالأحكام والتشريعات لأن الناس استقروا ويحتاجوا إلى بيان أحكام المعاملات فيما بينهم، أحكام الأنكحة، أحكام الطلاق إلى غير ذلك. فإذا نظرت نظرة إجمالية للسورة الكريمة ستستفيد حتما بإذن الله تعالى معرفة الجو العام للسورة. فإذا قرأت السورة مرة أو مرتين أو مرور سريع عاجل بنظرات سريعة على موضوعاتها، لعلك بإذن الله تهتدي أكثر إلى طرائق قد تكون أولى في التفسير من طرائق أخرى، وقد تكون الآية تحتمل أكثر من معنى فتحسم المعاني بمثل هذه النظرة العامة، والله أعلم. نعم يا شيخ سيد، تفضل. الله يسلمك. يعني أخوكم يقول أحيانا الشيطان يريد أن يؤذي ابن آدم، فابن آدم يحترز فيفشل الشيطان في إلحاق الأذى به. فهل يمكن أن نقول إن قوله سبحانه حيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بين الشياطين وبين ما يريدونه من إلحاق الأذى ببني آدم؟ هذا وارد لكن ليس هو الجو العام للآية. يعني الجو العام للآية هو الذي أيضا يضبطنا في مثل هذا. هذا وإن كان واردا أن الشيطان يريد إلحاق الأذى بابن آدم، لكن ابن آدم يحترز فيقطع عليه عمله، يسجد فيولي الشيطان هاربا يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وارد أن يكون مثل هذا موجودا، لكن جو العام للصورة لا يفيد هذا. وفي الحقيقة يا إخوة، مع احترازي يعني الذي احترزه في الحديث عن كتاب ككتاب في ظلال القرآن، والكتاب طبعا به جملة سلبيات، قبل أن نتحدث عن إيجابيات به جملة من السلبيات، لكن من الإيجابيات فيه النظرة العامة للصورة الكريمة. طبعا له منهجه في التفسير وله طرائقه وله مخالفاته، لكن تجده في النظرة العامة في مقدمة كل صورة يصورها تصويرا عاما قبل الخوض في بيان طرح الذي يطرحه. لكن قد تستفيد وأنت طالب علم، الحمد لله تتميز منهج أهل السنة عن منهج أهل البدع، تستفيد موضوع الصورة عموما يتحدث عن ماذا، وهي موضوعات متنوعة في الصورة، ولماذا تنوعت الموضوعات، من باب تدبر القرآن. فهذا له وجهه والله أعلم. نعم يا هيك. مش المفروض أقول الأفضل؟ لا ابن عاشور بس تكلف تكلفا زائدا أحيانا، لكن عموما هذا مطلب أننا ننظر إلى موضوعات الصورة. احنا قلنا مثلا اذا قلنا سورة البقرة تنوع موضوعاتها تنوعا شديدا، يعني موضوعاتها تتعلق بأهل الإيمان ثم أهل النفاق ثم أهل الكفر ثم أهل النفاق، والحديث عن أهل النفاق في 13 آية أكثر من الحديث عن الكفار وعن المؤمنين. الصورة المكية لا ذكر للمنافقين فيها، لا ذكر لأهل النفاق في صورة مكية أو في آية مكية، لأنه ليس لهم تواجد. عدن أكثر الآيات أيضا المكية لا تكاد تجد فيها حديثا عن بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل كانوا في المدينة، وحتى الآيات التي في ذكر موسى عليه السلام، موسى عليه السلام في الصور المكية أغلبها متعلق بقصة موسى مع فرعون، أما إذا انتقلت للمدني متعلق بقصة موسى مع بني إسرائيل مع قوم، لأن دولة استحكمت وفرعون أهلكه الله وجبابرة الكفر في مكة أهلكهم الله، وبدأت الدولة ترسو وتستقر، فكانت لها أحكامها في هذا الصدد. في الجملة قد تنظر من ناحية أخرى أوسع، هل الأمور التي تذكر أمور تعبدية أو أمور من أمور المعاملات التي قد تختلف من مكان لمكان، والتي المقصد منها ضبط حقوق العباد. ففي أمور تعبدية لا يصح لنا أن نلتمس لها علل، أحل الله البيع وحرم الربا، أمور منتهية ليس لنا فيها رأي. لكن في أمور من أمور المعاملات لاستتباب المعاملات وعدم جور أحد على أحد وضبط المعاملات عند الاختلافات، تجد كثيرا منها موجود في الصور المدنية والله أعلم. الربط بين أول الصورة والصورة التي سبقتها، هذا نظر من النظر الإجمالية. الله سبحانه وتعالى قال في صورة سبأ في مطالعها، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وأنكروا البعث، وفي الآخر تذكير بالبعث، وأن الذي أنكرتموه تمنيتموه ولكن حيل بينكم وبينها تكون نظرة إجمالية. بارك الله فيك. تفرق الآية بما قبلها بالألف قبلها هذا يكون أوسع. لا يلزم وترى الجبال تحسبها جامدة ومضى السحاب اللي نزلوها على الآن إن مسألة الرياء إن الجبال تمر تعلقها بالآية السابقة لها أن ذلك أيوة. القيامة في الآية كذلك بعد ما لو ترى استفزعوا فلا فوت وأخذوا. أيوة أيوة بس هو أنت تسير مسألة لها شجون مسألة الربط بين الآية والتي تليها. الناس في ذلك طرفان ووسط. طرف يقول كل آية مستقلة بذاتها، وطرف يقول لزاما أن يكون بين الآية وبين التي سبقتها تناسبات. والصحيح أن قد يكون هناك تناسبات وهذا الغالب. قصة فرعون مثلا، قصة يوسف، في تناسبات بين أكثرها، ولا يلزم أن يكون هذا مضطردا. قد تجد هذا في موطن ولا تجده في موطن آخر، والله أعلم. نعم. دائما نجد المعارضين مكذبين للرسل من الأغنياء والمترفين، ونجد أن هذا يدل على صفاتهم على قومهم. فإذا دخل الدين سوى بين العبد وبين ربه وبين الفقير والغني إلا بالتقوى. نعم. كانوا يعارضون من أجل عدم يعني هل أهل الكفر يعارضون من أجل دنياهم؟ قد يكون أحيانا، يعني أحيانا مثلا يعني اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا، وماذا قالوا ذلك؟ اطرد هؤلاء عنك لا يشترئون علينا، لا وجهات. إلهي أنا في الصلاة الأشياء لأن جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.